السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. كل يوم وإحنا عمالين بنقول مع يوم في الجنة، حس معايا باليوم وحس معايا بجمال اليوم دوت. يعني أنت بتضحي بحاجات كتيرة في دنيتك عشان تسعد أحيانا بإجازة الويك إند، نهاية الأسبوع بتروح تتفسح في مكان ما، أي مكان أنت بتختاره عشان بس تنسى هموم الأسبوع. أنا عايزك تفتكر إن الدنيا كلها ما تساويش عند ربنا ساعة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كأنك بتضحي بيوم أو جزء من يوم عشان تسعد بأجمل يوم في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل تعب تعبته هتنسى كل الشقاء وبلاء، زي ما قلنا في حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. تعالوا النهاردة ما زلنا مع الحبيب المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، علشان يوصف لنا بعض صفات أهل الجنة وقوتهم وطولهم وشكلهم وحاجات كده جميلة قوي. بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدخل الجنة؟ يعني أنا شهدت أن لا إله إلا الله وإن أنت رسول الله وصليت وعبدت ربنا، ممكن أخش الجنة؟ قال: لا، إنه لا يدخل الجنة عجوز. طبعا النبي كان بيمزح معاها صلى الله عليه وسلم عشان تعرف بس إن ديننا فيه فسحة، يعني المسألة مش مسألة تكشير وضرب 111 ومكشر ومقفل الدنيا، ويعني لا، الدنيا مش كده وديننا مش كده أصلا. صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول: تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. فالنبي قال لها: إنه لا يدخل الجنة عجوز. فولت المرأة باكية، فرح منادي عليها قال: أبشري، إنك لا تدخلينها وأنت عجوز، أما سمعت قول الله عز وجل: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هتبعثي يوم القيامة وتخش الجنة وإنت شابة عمرك 33 سنة. فضحكت المرأة مرة أخرى بعد أن بكت، ودي كانت دعابة بسيطة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي أخبرنا يا جماعة إن إحنا لما نخش الجنة، وقلنا الحديث ده قبل كده لكن بنكرره، هيبقى عمرنا ثابت لا بيزيد ولا بينقص. حتى اللي مات عنده 80-90 سنة يرجع شاب ابن 33 سنة، والسن ده بالذات هو سن اكتمال الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا. قلنا جردا ليس عليه شعر على جسدي، مردا أي بلا لحية، أبناء كأنهم مكحلون، أبناء 33. يعني تبعث يوم القيامة تدخل الجنة يبقى عمرك 33 سنة، تعيش بقى خالدا مخلدا في الجنة أبدا، عمر سنك ما يكبر ولا يصغر، تفضل 33 سنة ثابت السن وثابت الشباب، وشكلك كلك نضارة وجمال وحلاوة، طول بعرض ما شاء الله اللي كان بيعاني في الدنيا من القصر، أو إنه كان يعني برضو مشمل وهدومه كده، لا، في الجنة ما شاء الله. تبعث يوم القيامة زي ما أخبرنا الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم على صورة أبينا آدم عليه السلام. وما فيش أجمل من أنت تبعث في هذا الحجم، لسبب الجنة كبيرة وجميلة وفيها متع لا تخطر على قلب بشر. أجسادنا البسيطة الصغيرة ديت ما تناسبش الجنة أبدا، ده إذا كان أهل النار ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، أجسامهم بتضخم علشان يتحملوا النار، يعني عشان النار بتاعت الدنيا دي يعني إيه، نار ضعيفة، فنار الآخرة قد نار الدنيا ب69 مرة. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا كافية، ده لو الناس هتتعذب بنار الدنيا دي كفاية قوي. قال: ولكن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها. ولذلك تلاقي جسم الكافر في النار ربنا يعافينا وعافيك، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر، وفي رواية: ناب الكافر في النار يوم القيامة مثل أحد. يعني يبقى الواحد في بقه 32 جبل، قولي اللي هو الراجل اللي بحجمه قد إيه، هتعرف دلوقتي. ضرس الكافر أو نبل الكافر مثل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا. طب ليه سمك الجلد؟ ليه مش سمك العظم أو اللحم؟ قال لك لأن مراكز الأعصاب والإحساس لا تكون إلا في الجلد، ولذا قال جل وعلا موضحا ذلك، قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليه؟ قال ليذوقوا العذاب. فذوقوا العذاب في الجلد مش في اللحم ولا العظم، خد بالك. ولذلك لما تلاقي إنسان بيتحرق، ربنا يعافينا ويعافيكم، تلاقيه عمال بيصرخ بيصرخ، وأول ما الجلد يتحرق يسكت ويغمى عليه. ليه؟ لأن خلاص هو إيه؟ الإحساس كله في الجلد. يبقى ضرس الكافر مثل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا، كل كافر على قدر كفره، تمام؟ ومجلسه من جهنم، وفي رواية وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. يبقى حجم الكافر الواحد في كما بين مكة والمدينة. المؤمن بقى مش محتاج يكون بالحجم الكبير ده، هو محتاج يكون بس في حجم كده سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا يعني حوالي حاجة و40 متر، يعني عمارة. شوف قد ايه قوة كان في الدنيا، ممكن طوله متر ونص يعني بكتير قوي مترين، لا يبقى طوله عمارة، مش عمارة ماشية بفضل الله في الجنة عمالة بتتمتع. ورغم ده كله يوم ما يعوز ياخد تفاحة، التفاحة تنزل له لحد عنده وتقول له لقد سخرني الله عز وجل من أجلك. شوف تخيل بقى حضرتك، يعني متعة ما بعدها متعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا سيدنا آدم خلقه الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه، فليس هناك خلق أكمل ولا أجمل من هذا. فيبعث يوم القيامة الناس على طول سيدنا آدم. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. طوله قد إيه؟ 60 ذراعا. فكل من يدخل الجنة، بقية الحديث، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. إيه قصد النبي عليه السلام؟ قصده أن لما ربنا خلق سيدنا آدم كان 60 ذراعا في السماء، فلم يزل الخلق ينقص في الدنيا لحد ما بقينا احنا إيه؟ طولنا متر ونص، متر وسبعين، متر وثمانين، مترين كبيرة، يعني أكبر حاجة مثلا مترين، واخد بال حضرتك؟ فلم يزل الخلق ينقص لحد ما وصل لأطوالنا ديت. لكن يوم القيامة نرجع بقى للأصل، لخلقة أبينا آدم، نخش الجنة طولنا 60 ذراعا في السماء، والكل طول واحد. ما يجيش بقى واحد في الجنة يقول لي فلان أنت قصير، والتاني يقول له ده أنت اللي طويل، لا ده الكل إيه؟ طول واحد وسن واحد، سبحان الله. عربا أترابا، العروب هي المرأة التي تتفنن في كلمات العشق والحب والغرام لزوجها في الحلال، مش البوي فريند، تمام كده؟ وأطرابا يعني في سن واحدة. يبقى إذا الرجل اللي كان عايش في الدنيا وزوجته يا عيني لما كان بيقول لها بحبك تقول له جزاك الله خيرا، ومش لاقي حد يقول له كلمتين حلوين كده يدلعه بيهم، في الجنة ما شاء الله زوجته اللي هي ما كانتش بتتكلم في الدنيا دي، ما شاء الله ربنا يرزقها بأجمل كلام تقوله لزوجها في الجنة عشان يتمتع بهذا الكلام، وفي نفس الوقت جمالها يفوق جمال الحور العين 70 ضعفا كما جاء في بعض الآثار، وفي نفس الوقت في سن واحد وجمالها لا يخطر على قلب بشر، عشان يتمتع الرجل بزوجته ويتمتع بالحوراء اللي معاه في الجنة، وطبعا عنده من الأزواج ما لا يحصى عدده بقى من الحور العين، وتكون زوجته هي زعيمة ورئيسة الحور العين، يعني هي الكبيرة بتاعت القعدة. الحمد لله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. ولما نيجي إن شاء الله نتكلم بقى عن وصف الحور العين هنقضي مع حضراتكم 3 حلقات، لأن أنا عارف الحلقات دي عجباكوا قوي، فإن شاء الله 3 حلقات عن الحور العين وجمال الحور العين وجمال المرأة المسلمة الذي يفوق الحور العين بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن إحنا نحشر يوم القيامة في الجنة على طول سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء. ويمكن تقدم معنا في بعض الدروس اللي فاتت ان اول زمره يدخلون الجنه كالقمر ليله البدر، ما شاء الله الوش ده زي القمر ليله البدر، والذين بعدهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءه. طبعا طب واخلاقهم بقى، طب ده جمالهم وشكلهم وطولهم ما شاء الله، طب واخلاقهم؟ قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. طب وقوه اهل الجنه؟